يوحنا فصل 21. وبعدين عيسى كل بان لتلاميذه جنب بحر حنا طبرياس، وداهوك كيف هو بان لهم. سمعان بطرس وتوما البنادو شق التوم ونتنايل المنحلة كان في دار الجليل، وأولاد زبدي وبتان تلاميذ اتنين قاعدين في بكان واحد. وسمعان بطرس هج لهم وقال: أنا نمشي نحود. وقالوا ليا: نمشي معاك. ومرقوا وركبوا في المركبة، ولكن طول الليل ما كربوا شيء. وفجر فجر عيسى جاء وقف في قشم البحر، والتلاميذ ما عرفوا هو عيسى. وعيسى سألهم وقال: يا الأولاد، كربت هود ولا؟ وردوا ليا وقالوا: لا. وقال لهم: أزغلوا شركوا في النص الزيناي وتقربوا هود. وزغلوا شركهم وكربوا هود كتير كي لحد ما قدروا كروفوك في المركبة. والتلميذ العيسى يريد حج لبطرس وقال: ده ربنا. ووقت سمعان بطرس سمع قدر الرب جاء، هو قام ربط خلق البراني ونط في البحر. هو لابس لباس شيا بس عشان بخدم. والتلاميذ الآخرين جو ورايا بالمركبة وقاعدين يكروا الشرك الملان هود. هم ما بعيد من قشم البحر إلا مثل 100 متر. ووقت مرقوا من المركبة خلاص شافوا كانون ملان جمر وهوتاية فوقه وخبزة. وعيسى هج لهم وقال: جوبوا واحدين من الهود الذهاب كربتوهم. وبطرس قمى وكر الشرك في قشم البحر، والشرك ملان هود كبار وعددهم 153. الهود كثيرين بالهيل، ولكن الشرك ما انقطع. عيسى ناداهم وقال: تعالوا افطروا. ما في ناد منهم حاول يسأل ويقول انت ياتو، عشان في قلوبهم عرفوا دا الرب عيسى. وعيسى قم شال الخبز وانطاهم منها، وسوى نفس الشيء بالهود. ودي ثالث مرة عيسى بان لتلاميذه منه بعث من أسط الميتين. ووقت فطروا خلاص، عيسى سأل سمعان بطرس وقال: سمعان ولاد يوحنا، تريدني زيادة من الآخرين ولا؟ وبطرس رد لي وقال: أيوة سيدنا، تعرف نريدك. وعيسى قال لي: عيشهم لحملاني. ومرة تانية سأل وقال: سمعان ولاد يوحنا، تريدني ولا؟ وبطرس رد لي وقال: أيوة سيدنا، تعرف نريدك. وعيسى قال لي: أسرح بغنمي. ومرة ثالثة عيسى سأل وقال: سمعان ولاد يوحنا، تريدني ولا؟ وبيجي لبطرس قاسي عشان 3 مرات عيسى سأل: تريدني ولا؟ وبطرس رد لي وقال: سيدنا، تعرف كل شيء وتعرف نريدك. وعيسى قال لي: عيشهم لغنمي. أسمع، نقول لك الحق، وقت أنت صغير أنت ربط صلبك ومشيت مثل دورت، لكن وقت تبقى كبير تمطط إيدينك ونادم آخر يربطك ويوديك في مكان أنت ما تقدر تمشي فوقه. وعيسى قال الكلام ده عشان يؤري بطرس بالموت هو يموت ويمجد الله بيه. وبعد ده عيسى قال: تابيني. وبطرس اللفت وشاف وراهم التلميذ العيسى يريده، ودابز التلميذ التك ورا لحد لهك صدر عيسى وقت قاعدين يلعشوا، وقال: سيدنا ياتو النادم اليدور يخونك. وبطرس شاف وقال: يا سيدنا، تقول شنو في النادم ده؟ وعيسى رد لي وقال: كان أنا يدور ويقعد لحد نقبل كله ده ما لماك، تابيني بس. ومن اليوم ده ناس قالوا التلميذ ده ما يموت، والكلام ده شتت في وسط الأخوان. لكن عيسى ما قال لبطرس قدر التلميذ الآخر ما يموت، هو قال كان ندور هو يقعد لحد نقبل كل ده ما لماك. ودابز التلميذ القائد يشهد لعيسى في الكلام ده، وهو بس الكتب كل الكلام في الكتاب ده، ونعرفه شهادته صحيحة. وعيسى سوى أشياء زيادة ما مكتوبين في الكتاب ده. وفي فكري أنا كان دوروا يكتبوا كل الأشياء دول، الدنيا كلها كي ما تقدر تشيل الكتب اللي يكتبوهم.